لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فلم ينسى أي أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كثير من الناس يريد أن يحافظ على نفسه، يريد أن يحافظ على حياته، وكثير من الناس أيضا يريد أن يحافظ على زوجته وعلى أبنائه، يريد أن يحافظ على سيارته وأمواله ووظيفته. هذا أمر جبلي داخل الإنسان. كثير من الناس يريد أن يحفظ نفسه وغيره ويحفظ كل ما يملك. ده العنصر الأول. العنصر الثاني، لابد لنا أو علينا جميعا أن نعتقد أن خير من سيحفظك إنما هو الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا في البداية إن كل الناس يريد أن يحفظ نفسه. رقم اثنين، لابد لكل واحد يريد أن يحفظ نفسه أن يعتقد هذا الاعتقاد أن خير من سيحفظه إنما هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة يوسف: فالله، ها، خلي بالك من كلمة خير دي، دي عايزة وقفات والله. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. في ورش، قراءة ورش: فالله خير حفظ وهو أرحم الراحمين. فخير من سيحفظك من كل مكروه وسوء إنما هو الله سبحانه وتعالى. انت عارف الإنسان، الإنسان ممكن يأخذ بجميع الأسباب، وإذا لم يقدر الله عز وجل أن يحفظه لم يحفظ. لذلك واحد شاعر بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول: إذا الله لم يحفظك مما تخافه فلا السيف قطاع ولا الدرع مانع. الله الله على البيت الشعر الجميل ده. بيقول إيه؟ بيقول: إذا الله لم يحفظك مما تخافه فلا السيف قطاع ولا الدرع مانع. تخيل كده واحدا من المجاهدين يدخل معركة معه درع ليحمي نفسه من الضربات، ومعه أيضا سيف مهند حاد بتار. لو أن الله عز وجل لم يقدر أن يحفظ هذا المجاهد لم يحفظ. إذا الله لم يحفظك مما تخافه فلا السيف قطاع ولا الدرع مانع. الذي سيحفظك حفظا تاما إنما هو من؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أسمعك العجب. شوف، من عجائب حفظ الله عز وجل للأنبياء وللبشر، اسمع كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار، من الذي جاء؟ جاء المشركون. خلي بالك، المشركون كانوا على بعد كده قول شبر من الغار، حتى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان قلقا مضطربا خائفا وجلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضطرب كده. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: يا رسول الله، يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. أنا متخيل، يعني ده من وجهة نظر، يعني متخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في الغار، بص كده مطمئن تماما تماما، ولا كأن في أي ضرر ولا أذى ولا أي حاجة خالص. فبس نظر إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، لا تحزن، إن الله إيه؟ دي بقى عنوان كلمة النهاردة، معنا. إن الله إيه؟ معنا. يعني إيه إن الله معنا؟ لو كان الله عز وجل معك سيحفظك. لذلك هي دي العلة بالضبط، لابد أن يكون الله عز وجل معك، ولن يكون معك إلا بعد أن تكون معه. ده حفظ خاص، هناك حفظ عام وهناك حفظ خاص. لذلك قتادة رضي الله عنه كان يقول: كن مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. ومن يتوكل على الله، أنا عارف أنت تقول فهو حسبه، في آية تانية جميلة: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. عزيز أي غالب لا يغلب وقاهر لا يقهر. شوف سيدنا موسى عليه السلام، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيش منع يا جماعة لو صلينا على النبي تاني صلى الله عليه وسلم. أعجب أمر في القرآن الكريم كله، أعجب أمر تلاقيه في سورة القصص، كثير من العلماء قال ذلك. أعجب طبعا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر كثيرة جدا في القرآن. فشوف الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى أن تعطي ولدها موسى عليه السلام رشفات من لبنها، إن أنت ترضعيه لا تتركيه يبكي إنما أرضعيه. وبعد ما ترضعيه اسمع بقى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، كمل كده، فألقيه. أمر عجيب جدا جدا. بعض الناس يقول المنطق بيقول إن لو أنت خايفة على ابنك خبيه، حطيه في أي حتة حتى لا يؤذى. لا، ده ربنا بيقول لها فإذا خفت عليه فألقيه. طب يا رب أنا هرميه هلقيه، ألقيه على الرصيف حتة كده على جنب عشان ما حدش يخبطه؟ لا، ألقيه فين؟ فألقيه في وسط التماسيح في اليم. اليم ده مليان تماسيح، خدت بالك؟ يا رب أنا خايف على ابني، أرميه في وسط التهلكة؟ تعرف أنا بقولك الكلام ده ليه؟ عايز أقولك أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ العبد وهو في وسط المهالك. فألقيه في اليم. طب يا رب خلاص أنا هرميه في اليم في وسط التماسيح والتهلكة، طب هيروح فين يا رب؟ هيروح حضانة؟ هيروح حد هيرعاه؟ لا، أمال هيروح فين؟ يأخذه عدو لي وعدو له. أي أمر هذا وأي عجب هذا؟ ومع ذلك حفظ الله عز وجل موسى عليه السلام. سيدنا موسى يا جماعة تربى في أين تربى؟ في قصر فرعون. تعرف كان بيأكل إيه؟ خدت بالك بعض العلماء قال إن سيدنا موسى كان بيأكل أفضل وأشهى أنواع المشويات، أفضل وألذ الفاكهة، لأنه كان متربي فين؟ ها، ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين؟ خدت بالك؟ ومع ذلك حفظ الله عز وجل موسى من كل هذه المخاطر. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمانه. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، من الذي جاءه؟ جبريل عليه السلام، كما ذكر ابن كثير عن مجاهد هذا الأثر، أن جبريل عليه السلام نزل على إبراهيم عليه السلام. سيدنا جبريل، أنت عارف يعني إيه سيدنا جبريل؟ سيدنا جبريل ده أنا شخصيا يعني أحبه حبا جما يملأ جنبات قلبي، أحب هذا الملك حبا. تعرف سيدنا جبريل ده علامة، عالم جليل، ده عالم بالقرآن، عالم بالزبور، بالتوراة، بالإنجيل، كان ينزل بالوحي على أنبياء. الله عز وجل قال عنه شديد القوة، مطاع، ثم أمين مطاع هناك. إذا أمر جبريل الملائكة بأي أمر امتثلت الملائكة الأمر. فشوف سيدنا جبريل عليه السلام كان ليه كم جناح؟ 600. إلب قرى سدوم بطرف جناحه، رفعها في عنان السماء وجعل عاليها سافلها. أي قدرة وأي قوة هذه؟ وعظمة المخلوق تدل على عظمة من؟ على عظمة الخالق. هذا مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى. أو سيدنا جبريل بهذه القدرة والقوة نزل على إبراهيم عليه السلام ونظر إليه وقال يا إبراهيم ألك حاجة إلي؟ بيقول له يا إبراهيم أنا معايا صلاحيات إن أنا تربق الدنيا فوق دماغ الناس دي، الناس دي أنا ممكن أخلصك منها، أخلصك من النار، أعمل من عذابهم صنعة، أبيدهم على بكرة أبيهم. شوف سيدنا إبراهيم نظر إلى جبريل وقال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، وقال حسبي الله ونعم الوكيل. الله سبحانه وتعالى قال قلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انظر إلى حفظ الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام وهو في هذه المهالك. فلابد أن أنت لازم تعتقد أن خير من سيحفظك إنما هو الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لي يعني نعمل إيه بقى؟ ها؟ هنعمل إيه؟ أنت عايز نعمل إيه حتى يحفظ الله سبحانه وتعالى؟ طبعا الوقت قليل جدا، أختم بس في دقيقتين. إن الإنسان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. أنا هقول لك حديثا، أقول لك حديثا نبويا، لو أن الله عز وجل تقبله أصبحت في أمن وأمان. بعض الصحابة قال أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الدعاء حتى لقي ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سابش الدعاء ده أبدا في الصباح ولا في المساء. إلزم هذا الدعاء صباحا ومساء. الدعاء ده بيقول إيه؟ بيقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الله الله، تعالى ما نقوله تاني كده، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أنا بزعل قوي، وأنا والله لا أقصد أحدا منكم أبدا، بزعل قوي. تلاقي ممكن تلاقي راجل عنده 50-60 سنة حافظ كل أغاني عبد الحليم صم من أولها إلى آخرها بالوقفات والسكنات كله، ويجي لك كده بورقة يقول لك بقى عم الشيخ أنا عايزك تكتب لي الدعاء ده في ورقة. ليه عم الحاج؟ يقول لك أصلا أنا مش حافظه بصراحة، أنا مش حافظه. يعني أنت تحفظ كل الحاجات دي، أغاني كتير وحاجات كتير ملهاش أي قيمة ولا لازمة، وتيجي عند الأدعية القرآنية والنبوية المباركة التي تحفظ عليك حياتك وأسرتك وصحتك، ثم بعد ذلك تكون مقصرا فيها. طبعا أنا لا أقصد أحدا منكم، ولكن كلام عام يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، قولوا أمين. إلزم هذا الدعاء في الصباح والمساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل مكروه وسوء، أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.